أولا هذا دين قد اختاره الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا. اليوم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، رضي الله لنا هذا الدين، وما يرضاه لنا رب العباد سوف يكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة. لكن قد ترى الآن في هذه السنوات العجاف أن صوت الباطل يعلو وأن صوت الحق يخفت وأن المظلومين في العالم كثر وأن الظالمين لا نرى فيهم يعني انتقاما مباشرا. أولا الله رب العباد عز وجل من صفاته الحلم أنه حليم لا يعجل بالعقوبة، وهذه من رحمة الله بنا. يعني سبحان الله، يعني لو كان الأمر كما كان يقال عن خليل الله إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فربنا أطلعه على الكون فرأى من وراء الحجب ما لا يراه الإنسان العادي، فرأى إنسانا يأخذ مال اليتامى فقال يا عدو الله أتستضعف هؤلاء وتأخذ أموالهم؟ اللهم أنزل عليه صاعقة من عندك. نزلت صاعقة على الرجل، بعد مدة رأى رجلا يسرق الأرملة المسكينة التي تربي اليتامى فدعا عليه فنزلت عليه صاعقة. قال له يا إبراهيم أنت خلقتهم؟ قال لا يا رب أنت الذي خلقتهم. قال يا إبراهيم لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. إذن قضية الرحمة الإلهية والحلم الرباني على خلقه هذا من فضل الله عز وجل. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن رب العباد عز وجل أنت تتعجب تقول سبحان الله، رجل يقتل شعبه ورجل يقتل ناسه ورجل يفتك سبحان الله العظيم بالضعفاء. وكارثة الكوارث أنه لو والله، وهذه أقولها في آخر حلقة في تزكية الأمر، لو يعلم المظلوم ما له عند الظالم لفر منه كي لا يعطيه حقه في الدنيا. المظلوم لو يعرف هو ليه إيه عند الظالم يوم القيامة يفر منه عشان لا يعطيه حقه، ولو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لضن عليه بظلمه. وأنا أقول دائما لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الظالم ظلمه أسرع إليه، قد أنت تقول يا الله أنا من زمن وأنا أتعرض للظلم. لا لا يا أخي الكريم، أولا ولدي الحبيب وابنتي الغالية المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، أنا أريد أن أقول لكم ليس هناك ظالم استمتع بظلمه، لابد أن تكون نهايته بطشة.